باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. أظن في بعض النسخ هتلاقي فيها ضم غرفة، لكن هو طبعا الصح الفتحة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي، منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه. عشان يغسل بيدي الاتنين يعني خد كده وبعدين حط ايده التانية جنبها عشان يبقى بايديه الاتنين، يغسل بايديه الاتنين. ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم اخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. طبعا هو بيوري كده الفرائض بتاعت الوضوء، واعتبروا أن الفم المضمضة والأنف الاستنشاق والاستنثار من ضمن الوجه. لو تلاحظ ان مفيش سيرة للأذنين، فقالوا انه ما ذكرش الأذنين لانها سنة خفيفة، خفيفة سنة خفيفة. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. طبعا هو عاوز يقول ان التسمية تبقى فيه تسمية عند الوضوء من باب اولى بقى، ما للتسمية عند كل حال وعلى كل حال وعند الوقاع اللي هو الجماع. فإذا كانت التسمية يعني مسنونة عند الجماع يبقى من باب أولى عند الوضوء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. لم يضره الشيطان يعني. طبعا انت لو لاحظت هتلاقي الحديث ملوش علاقة بالعنوان. يعني بنتكلم في الوضوء، كلامنا كله دلوقتي في الوضوء، فالحديث ما بيتكلمش عن البسملة في الوضوء، بيتكلم عن البسملة عند الوقاع. فالإمام عاوز يفهمك ويقول لك إذا كانت البسملة عند الوقاع يبقى من باب أولى البسملة عند الوضوء، لكن ما جابلهاش حديث، وكأن شيء معروف، معنى من المعروف إن البسملة عند كل حال. وفي حديث طبعا عارفينه كل أمر لم يبدأ فيه ببسم الله فهو إيه أبتر أو أقطع. فده اللي عاوز يقوله الإمام، إنه ولو إن مفيش حاجة أو مفيش حديث أنا بجيبه على البسملة عند الوضوء، لكن لازم تبقى فاهم إن في بسملة، لأن البسملة عند كل حال أو على كل حال وعند الوقاع، إما باب أولى بقى عند الوضوء اللي هي عبادة. باب ما يقول عند الخلاء. حدثنا الخلاء يعني دورة المياه، كانوا بيسموه الخلاء ليه؟ لأنه كان مفيش دورات مياه في المنازل، وكانوا لما يحبوا يقضوا الحاجة يطلعوا بره في الخلاء. فيعني عبر عن الفعل اللي هو قضاء الحاجة بالمكان اللي هو الخلاء حيث كانت تقضى فيه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا دي معروف طبعا ان احنا دايما قبل ما نخش بنقول الكلام ده، والانسان بيدخل برجله الشمال. الكلام ده يمكن قلناه برضو في كتاب الاسلام واركان، نبهنا اليه: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني النجاسات والشيطان وما الى ذلك. تابعه ابن عرعرة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة: اذا اتى الخلاء. وقال موسى عن حماد: إذا دخل. يعني اختلاف في الرواية بس. وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز: إذا أراد أن يدخل. يعني كلها ده أراد أن يدخل، وده إذا أتى، وده إذا دخل، كلها بمعنى واحد. فإحنا دلوقتي تعلمنا قبل ما نخش دورة المياه لقضاء الحاجة، سواء التبول أو التبرز، بنقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في رواية: بسمك اللهم أعوذ من الخبث والخبائث. وبعدين لما بنخرج بالرجل اليمين، وبنقول: الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأمسك لي ما ينفعني. برضو دي من الحاجات الواردة في سنن العادات، يعني سنن إيه؟ العادات، لأن قضاء الحاجة دي عادة مش عبادة. باب وضع الماء عند الخلاء. وضع الماء عند الخلاء إما عشان الاستنجاء وإما عشان الوضوء، فحنلاقي إن الماء ده الموضوع ده عشان الوضوء. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. الوضوء له الماء، الوضوء له ماء الوضوء. قال: من وضع هذا؟ فأخبر. فقال: أخبر بقى من أخبره. أخبرته ميمونة خالة ابن عباس، اللي هي هند بنت أبي أمية. لا، اللي هي ميمونة بنت الحارث، معلش، ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. فقال: اللهم فقهه في الدين. دعاله بقى عشان حط له المية بتاعت الوضوء، عشان لما يطلع من الخلاء يبقى مية الوضوء جاهزة. باب لا تستقبل، لا تستقبل، لا تستقبل أو لا تستقبل. أيوة الاثنين عندك. أيوة عندي الاثنين صح. لا تستقبل أو لا تستقبل القبلة. لا، القبلة لا لا تستقبل القبلة بغائط أيوة أو بول، أو خد بالك لا تستقبل القبلة أيوة بغائط أو بول. وفي واحدة كمان ماشي عندي بقى: لا تستقبل ولا تستقبل. لا تستقبل بالجزم نهي، لا تستقبل يبقى نفي. إلا عند البناء، إلا عند البناء جدار أو نحوه. يعني معناها إن الإنسان إذا كان في مكان مستور بحيطة، بشجرة، بأي حاجة، ممكن استقبال القبلة ما بقاش فيه شيء، واستدبار القبلة ما بقاش فيه شيء. إنما إذا كان الإنسان في الخلاء خالص وتش حاجة أبدا، يبقى ما يصحش يستقبل القبلة، يبقى واقف في اتجاه القبلة عشان يقضي الحاجة أو يستدبرها، يشرق أو يغرب. هيجي فيها حديث، وبعدين هنشوف عبد الله بن عمر له رأي آخر هنشوفه دلوقتي. حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. هذا الحديث هو اللي قاله أبو أيوب الأنصاري، وانتوا عارفين أبو أيوب الأنصاري من كبار أجلة الأنصار، وهو من نزل عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر، لما قال المرء مع رحله كل واحد يقول له انزل على العدد والعدد يا رسول الله، ويقول خلوها إنها مأمورة. ولما بركت الناقة أبو أيوب خد الرحل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، خده وجري بيه على بيته، فالنبي قال المرء مع رحله، وبات عند أبي أيوب الأنصار لحد ما بنى الحجرة حجراته. نعم. باب من تبرز على لبنتين. خد بالك بقى، طبعا الحديث بتاع شرقه أو غربه ده إذا كان ما فيش بينك وبين القبلة ساتر أو حاجز، يعني أنت في الخلاء في الصحراء، فما تتعمدش انك تبقى تتجه للقبلة عند قضاء الحاج، ما تتعمدش انك تتجه اليها، وما تتعمدش كمان انك تستدبرها. وطبعا لما يقول لا تستقبل القبلة بغائط، طبعا الغائط الارض المنخفضة، ومنها الغيط، الغيط دايما يبقى منخفض عشان المية ايه تجيله، فبيعبر عن قضاء الحاجة بالمكان الذي تقضى فيه الحاجة، لأن البراز لا يسمى غائط، والبول لا يسمى غائط، والعملية نفسها لا تسمى غائط، الغائط ده المكان. فلما أقول لا تستقبل القبلة بغائط، تعبير فيه اللياقة واللباقة والكياسة، واخدت بالك ازاي؟ فبيعبر عن الخارج من الإنسان، أو بيعبر عن مكان الخروج، أو بيعبر عن العملية بالمكان الذي تقضى إيه فيه. لكن لو أنت في بيتك بقى في حيطة، في جدار، ها؟ لو أنت في دورة مية بتاعت جامع، لو أنت في أي مكان فيه ساتر، يبقى إذا حدث استقبال أو استدبار عن غير عمد وعن غير قصد ما فيش حاجة. نشوف بقى عبد الله بن عمر لما سمع الكلام ده هيقول ايه. الامام بيترجم له باب لوحده، ويقول من ايه من تبرز على لبنتين، اللبنتين طوبتين يعني، عشان يبقى عالي يعني، يحط طوبه كده وطوبه كده، يحط رجليه عليها، يوم يحط رجليه عليها يوم يبقى ايه، يبقى عالي، ام يعني ما يلوث نفسه او ما حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. يعني هو لما بيقوله كده بيشتمه ببساطة، يعني بيشتمه ازاي؟ يعني بيقوله انك انت ما انتش عارف حاجة وما انتش فاهم حاجة، بتصلي السجود، انت عارف الراجل لما يسجد المفروض انه تبقى بطنه مرتفعة عن أوراقه، بعكس الست لما بتسجد بتلزق بطنها في رجليها وتلم نفسها، وكوعها كمان يبقى ملزوق كده، تبقى كلها مستورة بتصلي كده. إنما الراجل ما يصحش دراعه ده يبقى على الأرض، لازم يبقى كوعه لفوق، زي ما هنبقى نتعلم بعد كده ونشوف في السجود وكيفية وهيئة السجود. وبالتالي كمان بطنه تبقى مرتفعة عن ركبتيه. فلما بقول له يظهر انت باللي بتصلي على وراكهم يعني يعني باللي زي الستات يعني عايز يقول له يعني انت ما انتش عارف فقه وما انتش فاهم كونك تقول بقى لا تستقبل القبلة ولا تستقبل ده. انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس لان هم بقى قالوا القبلة وقالوا بيت المقدس. فاما اعتراض عبد الله بن عمر على بيت المقدس انه مش داخل في النهي، واما اعتراضه على ان المساله ما حبكتش يعني حسب ما الوضع يبقى موجود او بدام فيه جدار او بدام فيه ساتر. وطبعا لما شاف هو النبي صلى الله عليه وسلم ضابط كان فيه ساتر يعني كان في ما كانش بقى بدام رقى على ظهر بيت حفصه يقولوا بيت السيده حفصه بيت سيدة حفصة يبقى معنى كده انه يبقى كان في حوش البيت يعني في سور داير الداير يعني يعني في حاجز بينه وما بين ايه ما بين القبل. نعم. باب خروج النساء الى البراز. البراز برضو اسم من اسماء الخلاء اللي هو المكان او متبرزنا كانوا يسموه كده متبرزنا اي مكان يبرز اليه الناس علشان يقضوا الحاجة عشان كده سموه البراز من البروز يعني يبرز اليه الناس يروحوا له. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح. أفيح واسع. المناصع كان خلاء في المدينة بعد البقيع قبل البقيع يعني في اتجاه البقيع كانوا يسموه المناصع. صعيد اللي هو ايه صحراء ممتدة خلاء. أفيح واسع. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. على أن ينزل برضو في الهامش. أيوه. فأنزل الله آية الحجاب. نفس الحديث ده جه في الكتاب البخاري في كتاب التفسير في الجزء السابع، كتاب التفسير أول الجزء السابع في البخاري المقسم 10 أجزاء، أول الجزء السابع كتاب التفسير لما جت بيفسر في الآية آية الحجاب جه بقى أما لا تخفين علينا يا سودة، وبعدين جابوا بالتفصيل وقال بقى أن السيدة سودة رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وضايقت وزعلت إزاي عمر يقول لها الكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطرق وبعدين نزل عليه الوحي نزل عليه الوحي ثم سري عنه فقال أذن لكنا ليلا إلى ليل في الخروج للخلاء ليلا إلى ليل. حدثنا زكريا وقال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجاتكن. قال هشام يعني البراز. طبعا هي جاية هنا بقى متقسمة لكن هناك الحديث ماشي على طول وأذن لهن في هذا. وزي ما بتقول عائشة برضو في رواية الإفك في قصة الإفك لما بتقول كان أمرنا أمر العرب الأول نتنزه من وجود الكنف في البيوت فكنا نخرج قبل المناصع فما كانش فيه كنف في البيوت لكن بعد كده اتخذت بقى الكنف في البيوت. نعم. باب التبرز في البيوت. يعني جائز بقى ولا مش جائز؟ شوف ما بسيبش حاجة يعني صحيح ما ترك الأوائل ومن كلمة القذاء ما انت شايف مش عايز يسيب حاجة أبدا. لحسن لو سكت على كده الناس يقولك يبقى ايه يبقى التبرز داخل البيوت ليس من السنة يعملوا لنا فيها حدوتك. لكن في ناس غاوية فعاوز يوريك ان التبرز في البيوت جائز. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي. اشوف هنا البيت حفصة بقى. هناك قال في بعض بيوتنا، ما قالش بيت حفصة. فلما انا قلت بيت حفصة عرفت منين؟ من انا الحديث ده. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته. يبقى كان في البيت بقى اهو، كان في البيت بقى، ما كانش في الخلاء. يبقى استقبل بقى القبلة او استقبل بيت المقدس او استدبره، ما جراش حاجة. عشان كده الامام في البداية خالص لما قال الا في حالة وجود بناء او ما شابه. مستقبل القبلة، مستقبل الشأم اهو، شفت؟ لانه الشأم قصد القبلة ده كده وكده، فهيستدبر ده يستقبل ده، يستقبل ده يستدبر. نعم. باب حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان ان عمه واسع بن حبان اخبره ان عبد الله بن عمر اخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. باب الاستنجاء بالماء. طبعا كونه يقول الاستنجاء بالماء بتعمل له باب مخصوص، لانه كان فيه ناس زمان كرهوا الاستنجاء بالماء وقالوا يكفي او يعني يستحب الاستجمار. الناس اللي بتألف يعني، ما هو في كل عصر وفي زمان هتجد الناس ايه بتألف يعني، مش في زماننا احنا بس، فيه الحاجات الغريبة اللي تسمعوها، اللي بتسمعوها في الجماعات المختلفة دي، مش في زماننا بس، في كل زمن، في كل زمن، حتى في زمن الإمام البخاري. فبصح بصح يعني كلمة الاستنجاء بالماء دي جايبها مخصوص، لأن في وقته كان فيه ناس من بعض الفئات والطوائف بيمنع الاستنجاء بالماء. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء. الإداوة إناء صغير فيه ماء للاستنجاء مخصوص، يعني يستنجي به. شفت ازاي يعني؟ فطبعا الامام البخاري جاب الحديث عشان يوري ان الاستنجاء بالماء عمله النبي صلى الله عليه وسلم، وان الاستجمار عند فقد الماء او عند عدم تواجده او قلة الماء، يعني الماء يكفي الوضوء بس يحدث الاستجمار. نعم. باب من حمل معه الماء لطهوره. من حمل معه الماء لطهوره. لطهوره في الهامش لطهوره. أيوة. وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ اللي هو عبد الله بن مسعود، هو جايبه بس عشان يقول إنه عبد الله بن مسعود كان بيملني الناس اللي بتشيل لرسول الله نعله وتشيل الوسادة وتشيل ماء الطهور لما يروح الخلاء يمشي ويتبعه بماء الطهور، ماء الاستنجاء. يعني إذن ده دليل على أن الاستنجاء بالماء وارد وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. العنزة عصا أقصر من الرمح، فيها زج يعني زي الرمح، أقصر من الرمح بس من ناحيتين، من الناحيتين فيها الحديدة اللي زي حديدة الرمح، وفي ناس قالوا لا من ناحية واحدة. العنزة دي بيقال انه أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي. العنزة دي الشهيرة هتيجي كتير في أحاديث، العنزة دي بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقال انها جات له هدية من النجاشي ملك الحبشة، وهي أقصر من الرمح وبرضو فيها السن المعدن، السن الحديد من ناحية واحدة أو من الناحيتين، يعني في خلاف فيها هل كان في من الناحيتين ولا هي كانت من ناحية واحدة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة. العنزة عصا عليه زج. السؤال بقى، الناس لما شافت الحديث قالوا طيب الإداوة من ماء يعني إداوة فيها ماء، لأن الإداوة مش من ماء، الإداوة من جلد، الإداوة إناء صغير من جلد، فلما يقول إداوة من ماء يبقى قصده إداوة فيها ماء. كويس، فهمنا دي هيستنجي بيها. العنزة بقى يعمل بيها إيه؟ العنزة بياخدها معاه الخلاء يعمل بيها إيه؟ ففي ناس قالوا يحطها يركزها كده تبقى سترة. هلا سترة ازاي؟ دي عصاية هتستره ازاي؟ قالوا لا يحط عليها ثوب، يحط عليها ايه؟ ثوب فتستره. وناس قالوا لا كان بيحطها جنبه قريب منه عشان ما حدش يجي، يعني لما حد يكون معدي ولا ماشي رايح برضو يقضي الحاجة في الخلاء فيشوف العنزة يقوم ما يجيش الناحية دي، يعرف ان ايه رسول الله موجود. ده رأي تاني. الرأي التالت قالوا علشان يدفع بها الهوام او الحشرات، يعني الخلاء ممكن يبقى فيه مثلا صرصار، ممكن فيه فار، ممكن يكون فيه حشرة هوام فعيمل فيها ايه وهو قاعد يقضي الحاجة، ثم يبقى بالعنزة دي يعمل ايه؟ يبعدها او يرميها او كده. وفي ناس قالوا لا العنزة مش عشان كده، العنزة علشان يحفر بيها الأرض، يعني ما هي زج بقى فيها خلا زج، فإذا نبش بيها الأرض ينبش بيها الأرض عشان يبقى فيه شبه حفرة لقضاء الحاجة. ويمكن برضو في حاجة أحب أقولها معروفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان إذا قضى الحاجة وتبرز تبتلع الأرض فضلات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تظهر له فضلات، لكن البول معلش يعني البول عادي مية عادية يعني زي المية يعني التراب يشربها طبيعي يعني كده يعني، لكن التبرز سمعت وقرأت أنه كانت الأرض تبتلع فضلات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حين يقضي الحاجة الغائط الأرض تبلعه، تبلع الفضلات بحيث لا تظهر له فضلات. نعم. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. أيوة. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. التنفس في الإناء منهي عنه، والنفخ في الطعام منهي عنه. يعني لو الأكل سخن أو شربة سخنة أو شاي أي حاجة هتشربها أو تاكلها سخنة، فاعتدنا احنا ان احنا ننفخ فيه عشان نبرده. نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، النفخ عشان تبرد الطعام أو الشراب ممنوع، نهى عنه. النهي ده كله ما هوش حرام، يعني ما قلتش انه حرام، انما نقول ايه، نهي تنزيه، تأديب، تعليم، دي من سنن العادات. كذلك الواحد لما يجي يشرب يقوم يتنفس، نفسه بقى بيشرب الكوبايه على بعضها، نفسه بقى يوم في وسط ما هو بيشرب يعمل ايه، بيتنفس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء. ضروري لها علة، ضروري لها علة، ضروري. مسير الأيام تثبت أو العلم يثبت أو لو حد من الباحثين بص وشاف هيكتشف حاجة. لأن التنفس ده عبارة عن أخذ أكسجين وطرد ثاني أكسيد كربون. فاحتمال لما الزفير يجي في الشرب أو يجي في الحاجة اللي بتاكلها أو بتشربها ثاني أكسيد الكربون، احتمال لما يبقى الحاجة دي كده ثاني أكسيد الكربون ده يمكن يضر إذا دخل في الطعام أو الشرب، جايز. أو التنفس البخار اللي طالع بخار ماء، يمكن مش معرفش عارف، ضروري لها علة، ضروري لها حكمة. أو ينقل العدوى أو حاجة، ضروري لها علة. لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتنفس الإنسان في إناء شربه وأن ينفخ في طعامه. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الإيد اليمين الإنسان ما يصحش يمسك بها ذكره أو يستنجي بها، يعني الاستنجاء باليمنى لا، إنما الاستنجاء باليسرى. الأكل باليسرى لا، إنما الأكل باليمنى. السلام باليمين، الكتابة باليمين كده. من أغرب بقى ما رأيت أو سمعت، في القاهرة لقيت الناس بتقول لي إن في واحدة ست جت في الدرس، غريبة عن المجلس يعني، فقعدة فلقت واحدة بتسبح بتختم الصلاة، فقلت لها ما تختميش على إيدك الشمال، ما تسبحيش على إيدك الشمال، إيدك اليمين بس. قالت لها ليه؟ قالت لها عشان ايدك الشمال بتستنجي بيها. وطلع ان في واحد من مشاهير مصر، افتكر هو ما بيخطبش دلوقتي، من مشاهير القاهره يعني، هو اللي قال لهم الكلام ده، حاجه كده الله اعلم اذا كان قال ولا ما قالش، لكن اهو قيل هذا. فالست بتسالني بقى اللي بتحضر عندي، بتقول لي بيقولوا كده جايبينها منين؟ هي طبعا ما ردتش عليها وسابتها لانها في درس ومش عاوزه تاخد جدل، ودي واحده غريبه، وانت عارف دايما في الدروس يحصل ساعات حد غريب يجي يبقى مزقوق، جاي حاقد، جاي غاير، جاي حاسد، جاي يشوشر، يعني بتحصل، وكانت بتحصل هنا كتير قوي زمان، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى انجانا من مثل هؤلاء يعني، وبقى يخاف حد يجي لانه عارف انه لو حد جاه يشوشر ولا يشوش يعني مش هيسلم. لكن في مصر في مسجد الرجال كان زمان فيه شوشرة وناس تجي تشوش، ومنهم واحد حوكي مهرب راح أمريكا كان بينكر البخاري وبينكر الحديث وناخد الفقه من القرآن رأسا. المهم وبعد دلوقتي استقر الموقف، لكن عند الستات عشان بعيد وما احنا شايفينهم وفي مكان بيننا وبينهم حيطة شباك، شباك وباب، لكن يعني ما فيش سيطرة، فبيحصل بقى حاجات بالشكل ده. فما ردتش عليها، وبعدين بتسأل، قلت الله، طب ما فيش نهي أبدا عن التسبيح بالشمال، يعني فيه اهو ما تستنجاش بيمينك، استنج بشمالك، ايه علاقة دي بالتسبيح؟ وإذا كان التسبيح بالشمال ممنوع لأن الاستنجاء بالشمال، يبقى لما يجي الإنسان يكبر للصلاة يكبر بإيده اليمين بس، يعمل كده بقى، ما يعملش بإيده الاثنين بقى، يبقى لا تشترك الشمال في العبادة خالص. ويبقى ساعة ما يجي يصلي ما يعملش بإيده الاثنين كده بقى، يحط إيد واحدة وتخليها ورا ظهره ويخبيها ويكبر بإيده اليمين بس. كلام طبعا لكن ما حدش بيعمل عقله، ما حدش بيعمل عقله. خد بالك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطق به، وما جاء في القرآن لا إعمال للعقل فيه أبدا، ولكن فيه التسليم، فيه التسليم، قولوا سمعنا وأطعنا. أما ما قاله العلماء فلا بد فيه من إعمال العقل. ليه؟ لأنه ما لا يتفق مع العقل يبقى مش وارد على طول، يبقى مش وارد على طول. واضح ولا مش واضح؟ قال رسول الله خلاص لا تعمل عقلك، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمس. خلاص سمعنا وأطعنا، مش عاوز بلاش بلاش، لكن ما تعطرتش يعني، ما بيقولش، ما بيقولكش اشربه غصب عنك، لا ما بيقولش، سمعنا وأطعنا. فلا اعتراض ولا إعمال للعقل فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ليه؟ لأن احنا آمنا بأنه رسول الله، وآمنا بأنه لا ينطق عن الهوى، وآمنا بأن ما يقوله من وحي يجيء. خلاص يبقى لا إعمال العقل. لكن الشيخ فلان بيقول أعمل عقلي بقى، أعمل عقلي لازم، لأن الشيخ فلان مش معصوم. فلما يقول لك ما تسبحش بيدك الشمال اعمل عقلك. ليه؟ ليه؟ بتستنجى بيها، طب ما انت بتغسلها. قال طب وبعدين؟ وبعدين بتكبر بيها وبتحطها في الصلاة كده، وبتحطها على ركبتك في الصلاة، وبتسجد بالاتنين، كل حاجة بتعمل بايديك الاتنين في كل شيء من العبادات يعني، فاشمعنى دي بقى؟ شيء طبعا غريب. نعم. باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. أي. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. باب الاستنجاء بالحجارة. دي كلها أحاديث كتير قوي، أنا أقول دي من سنن العبادات. أنت عارف زي ما نقول الإتيكيت، الإتيكيت في الإسلام، أي إتيكيت أو بروتوكول هتشوفه في حياتك في العالم كله وتحس أنه منطقي، لازم تعرف أن مصدره الأساسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يسموه البروتوكول، اللي يسموه الاتيكيت، اللي يسموه آداب التعامل مع الغير، كل العادات والتعامل الآداب العامة دي اللي قالها وقننها وعلمها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد ابن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك انت قلت اتبعت بهمزة وصل تشديد التاء، وحتجد في الهامش اتبعت او تبعت. انا ما عنديش. طيب انت عندك في الهامش ولا في المتن؟ في الهامش. ايوه تمام كده. ايه الفرق بقى بين اتبع وتبع؟ فاتبعته او فاتبعته. اتبعه مش وراء، اتبعه لحقه، ده الفرق، ده الفرق. يعني الرباعي أتبع ما يحصلوش لكن يبقى وراه، لكن إذا قال تبع تبعه أو اتبع اتبعه بهمزة الوصل بقى والتجديد ده يبقى لحقه، حد يعرف يجيب الدليل على الكلام ده؟ صح. لا انت مش عارف تقولها. فاتبعوهم مشرقين. دي فاتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين. فهل لحقوهم اهلا؟ شوف فقال ايه؟ فاتبعوهم. فاتبعوهم يبقى مشي وراهم لكن ما حصلهمش. شفت بقى الفرق؟ اهو ده الفرق. ففي فرق اذا ما تقول انا مشيت وراه لكن ما حصلتوش، بينك وبينه مسافه. وفي فرق انك انت مشيت وراه لحد ما ايه حصلته بقى كتفك في كتف او مسكت في ايده مثلا. معلش حاجه تانية، دي مش في المشي، دي مش في المشي. اتبع هواه زي ما قالها الشاب ده الطيب ده، وزي ما بتقول انت هل اتبعك اللي انت كنت عاوز تقولها، هل اتبعك على ان تعلمني، ها؟ دي برضو في المعاني، في المعاني مش في المحسوسات، مش في المحسوسات. لان اتباع الهوى مش حاجه انا شايفها وماسكها وماشي وراها. فهمت ازاي؟ احنا بنتكلم في المحسوس. فلما تقول صاحبي مشي فاتبعته او فاتبعته، عاوز تقول ايه؟ عاوز تفهمني ايه؟ مشيت وحصلته ومشيت معاه ولا فضلت ماشي وراه؟ خد بالك. ايوه، عشان كده هتلاقي عندك ايه بقى. نشوف عندك ايه. عن ابي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته. ايوه، هتلاقي التاني عنده هنا فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. اتبعته يبقى مشيت وراه. فكان لا يلتفت. أي. فدنوت منه فقال ابغني احجارا استنفض بها. طيب. او نحوه. ابغني بالهمزه برضو عندك. ابغني. ايوه، الفرق بين بغيته، بغيته وابغيته. بغيته وبغيت له جبت له، أبغيته عاونته في الحصول عليه. فهمت الفرق برضه بين الاثنين دول؟ البغاء في الأصل الطلب، البغاء في الأصل إيه؟ الطلب. فسأل ابغني غير أبغني، بهمزة الوصل غير همزة القطع. بغيت له يبقى جاب الحجر واداهوله في ايده. ابغيته ساعدته في العثور عليه او الحصول عليه. واضح برضو الفرق بين الاثنين؟ ها عندك ايه بقى؟ فقال ابغني، بهمزه وصل بقى. شفت ازاي؟ فقال ابغني. ليه؟ مش هيساعده هو، ده هو هيعمل ايه؟ هيجيبهم بنفسه، هيجيبهم لنا بنفسه. بغني يبقى بغيت له يبقى جبت له، طلبت له وجبت له بنفسي. فقال ابغني احجارا استنفض بها. ايوه، استنفض بها ان يستنجي بها، الاستنفاض الاستخلاء او نحوه، او كلمه نحوها يعني. قال استنفض ولا قال ايه؟ هو حسب ما سمع. ولا تاتني بعظم ولا روث. طبعا العظم طعام اخواننا من الجن والروث نكز. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه. واعترضت عنه في الهامش. في الهامش. أيوه. ها؟ أيوه في الهامش. أيوه في الهامش. واعترضت. واعترضت. أيوه. وأعرضت عنه، يبقى هو عمل إيه؟ راح بظهره. فلما قضى حط الحجر في طرف صوبه وراح وبصص الناحية التانية وحطهم، وبعدين عمل إيه؟ فاعترضت عنه أو فأعرضت عنه. فلما قضى أتبعه بهن. أشوف بقى، فلما قضى أي قضى حاجته أتبعه. طبعا الضمير عائد على الخارج. أتبعه بهن، عاوز يقول إنه استنجى به يعني بالأحجار يعني. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. أبو عبيدة ده يبقى ابن عبد الله بن مسعود، والحديث هيجي عن عبد الله بن مسعود، فعاوز اقول لك مش ابن عبد الله ابو عبيده اللي هو قاله لي، لا ده فلان عن فلان عن فلان. عاوز اقول كده، قول تاني كده. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيده ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبد الله يقول. شفت بقى، سمع عبد الله بن مسعود بقى. أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها. طبعا الروث اللي هو فضلات البهائم، الروث والروثة فضلات ايه؟ البهائم. فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. ركس بالكاف يعني نجاسة، ركس بالكاف يعني النجاسة. وطبعا من هنا العلماء قالوا الاستجمار في حالة الاستجمار بالأحجار يفضل الوتر 3 5 7، والعبرة فيه الإنقاء، الإنقاء مش العدد. يعني إذا حدث الإنقاء النظافة والطهارة بثلاثة خلاص، ما حصلش يبقى 5، ما حصلش يبقى 7، العبرة الإنقاء. والكلام ده طبعا الاستجمار في حالة ما يكونش فيه إيه؟ ماء. ولما كنا بنترجم الكتاب بتاع الإسلام وأركانه للغة الفرنسية، كانوا لما بيترجموا جزء جزء، ويمكن الناس اللي ترجمت قاعدة موجودة تفتكر الكلام ده، وكان اللي بيراجع أستاذة اللغة الفرنسية في جامعة الأزهر في القاهرة، كانت بتيجي مخصوص يعني، فكانوا يقروا علي الكلام اللي هم بيقولوه. فلما وصلنا بنكلم في الاستجمار استوقفني المسألة، لو ترجمت أنا وكلمت الناس الفرنسويين وقلتهم الاستجمار واستنجاء بالأحجار شيء مش مقبول في عصرنا الحاضر، وشيء يعني يعمل لهم شغلانه في دماغهم، ودول ناس بعيدين عن ايه، عن المساله دي واللغه العربيه والحاجات دي والصحراء ومش عارف. فقلنا نعمل ايه، ينشلها خالص ونتكلم عن الاستنجاء بالماء بس، يا اما نقدر نقول انه في حاله فقد الماء يجوز الاستنجاء بورق المخصص لذلك اللي هو الورق التواليت بيسموه ده، ويبقى شيء عصري يتفق مع عقلهم ومنطقهم، لانه مساله الاحجار ماهيش يعني فرض، لا هي فرض ولا هي سنه ولا هو الهدف والغرض ايه؟ الانقاء، الانقاء. ولذلك قالوا حتى الوتر 3 أو 5 أو 7، العبره في بيه بالانقاء مش بالعدد. واذا وجد الماء يبقى الاستجمار ملوش لزوم. يبقى إذن المسألة مش مسألة استخدام أحجار وخلاص، إنما المسألة مسألة إزالة النجاسة بأي شيء بقى، بأي شيء، بس مش بشيء محترم، بس بشيء محترم، مش بقماش مثلا قيم أو بفلوس أو بورق جرايد فيه كتابة من اللغة العربية، شيء محترم ما يصحش. لكن بورق التواليت في حالة انعدام الماء طب ما هو جايز. فلذلك هتجد النسخة الفرنسية اللي احنا ترجمناها للإسلام وأركانه ما كتبناش الاستجمار، واستعضنا عن الاستجمار بكلمة ورق التواليت اللي هم عندهم بيستخدموه وما يستخدموش المية. وتخش عندهم الحمامات ودورات المياه تجد ما فيش شطافات في دورات المياه، ما فيش شطافات، تجد عندهم ورق على طول ما فيش مية. ولذلك تجد ان المسلمين هناك بيضطر انه يجيب أبريق ميه ويحطه جنب السلطانيه بقى وكده، يعني لانه ما عندهمش هناك، ما فيش حنفيه ولا شطافه ولا الكلام ده غير موجود. والبيدي اللي عندنا ده بيبعته لنا احنا بس اهل الشرق، لكن هم ما بيستخدموش الكلام ده، نادرا ما تجده الا اذا كان في قصر ولا حاجه يعني. لكن ما تجدوش في اللوكندات عندهم وكده، ما تلاقيش المية يعني. فعشان كده قلنا في الترجمة قلنا نقول كده علشان يبقى منظرنا للناس مش مش هيفهموا الوضع كان ايه وبقى ايه وكده. نعم. باب الوضوء مرة مرة. احنا قلنا ان الفرض الوضوء مرة، يعني غسل الايد مرة، غسل الوش مرة مرة مرة، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة او مرتين مرتين ثلاثة ثلاثة. فعرفنا ان الفرض مرة وانه ما زاد عن المرة سنة، اثنين يبقى التانية سنة، ثلاثة يبقى ثلاثة سنة، زيادة عن كده يبقى تجاوز، وكره العلماء ان يتجاوز الانسان. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم كره الاسراف وكره ايه التجاوز. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. باب الوضوء مرتين مرتين. حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار. إلى المرفقين، إلى هنا بمعنى مع، إلى هنا في الهام مش تكتب، بمعنى مع، أي مع المرفقين، لأن هتيجي برضو في الرجلين إلى الكعبين برضو إلى، يعني بمعنى. ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين. برضو إلى الكعبين. ثم قال، لأن إلى تيجي هنا بمعنى إيه مع، فاغسلوا أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فبينت السنة أن إلى هنا بمعنى مع، من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل الكعبين رخرين وغسل المرفقين كذلك. فعرفنا أن إلى بمعنى إيه مع. ثم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يا سلام، لسه الحديث مخلص. وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكم. لولا آية في كتاب الله، في الهامش، في الهامش. أيوه. ما حدثتكموه. وهتلاقي لولا أنه في كتاب الله في بعض النسخ بدل آية أنه في بعض النسخ، ولولا آية بس، وهي لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. ما حدثتكموه يعني ما كنتش قلته لكم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. كده بقى يبقى الحديث على بعضه. خد بالك الحديث الأولاني لا يتوضأ رجل فيحسن وضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. بعض الروايات في كتب أخرى وما تأخر. الركعتين دول هيبقوا ركعتين إيه؟ تطوع مش فريضة. ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. إزاي؟ مش ممكن، مستحيل. قالوا لا، لا يحدث فيهما نفسه بحديث دنيوي، أمور الدنيا، إنما لو إن الحديث كله متعلق بطلب المغفرة وطلب الرحمة والاتجاه إلى الله أو التأمل في معنى الآية اللي بتقولها أو التأمل في التسبيح سبحان ربي العظيم بتقولها وإنت مخك بيشتغل فيها، بيشتغل فيما تقرأه وفيما تسبح به وفيما تقوله، لكن المخ ما بيقفش، ما بيحصلش المخ يقف أبدا. ها؟ فالمقصود أن يكون المخ هنا أو حديث النفس مش في أمور الدنيا، فلو كان في أمور الآخرة بس. لو قدرت تتوضأ فتحسن الوضوء وتصلي بالوضوء ده مباشرة ركعتين ما تكلمش فيهم نفسك بأمور دنيوية، تخرج من الركعتين دول جميع ذنوبك الماضية مغفور. وقالوا العلماء كمان المقصود بالصغائر وليس الكبائر، الكبائر لابد من إحداث التوبة، فقالوا الصغائر هما اللي قالوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش. الحديث اللي ورد، الحديث اللي ورا بقى بيقول ايه؟ ثم يصلي الصلاة بس. فانت تحط كده نقطة فاصلة وتكتب في الهامش اي المفروضة. ادي الفرق بقى، بعدكها ركعتين ده تطوع، وفي الركعتين دول وارد حدوتة اللي بما سبقتني الى الجنة يا بلال، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل بلال بيقول له كل ما تحركتش في حتة في الجنة إلا واسمع خشخشة نعلك بما سبقتني. قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا صليت بهذا الوضوء ركعتين، إلا صليت بهذا الوضوء ركعتين، اللي هم بيسلموهم سنة الوضوء. قالوا سنة الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر فعل بلال. خد بالك، مش بقى هو النبي كان كل ما توضأ صلى ركعتين، لكن لما وردت عن بلال فأقر. وتعرفين ان السنة فعله او قوله او اقراره، بدم اقر الشيء بقى سنة. فاهم ازاي؟ الى اخر الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه عن السنة ايه هي وتعرفها يعني. فالحديث الثاني بقى ايه؟ ثم يصلي. هنا عندك ايه؟ ثم يصلي ويصلي الصلاة. الصلاة ايوه، ايه هي بقى صلاة ايه؟ المفروض. اي المفروض هي، ما فيش ده شرح يعني. أيوة. شرح مني. أيوة. لكن الحديث كده كامل. وبعدين غفر له، الا غفر له. أيوة. ما بينه وبين الصلاه حتى يصليها. اشوف ازاي يعني الصلاه للصلاه كفار. يبقى الحديث دوكها في صلاه تطوع بعد وضوء ما يحدث فيها نفسه، والحديث الثاني رغم ان الاثنين عن عثمان ولكن الرواية الراوي مختلف، الأولاني عن الركعتين والتاني عن الصلاة المفروضة. الأولاني غفر له ما تقدم من ذنبه اللي فات كله، اللي فات كله، والتانية اللي هي بين الصلاة والصلاة إيه؟ كفارة لما بينه. الآية بقى، طب إيه سيدنا عثمان بيقول لولا آية في كتاب الله ما كنتش قلت لكم ما حدثتكموه؟ ليه؟ ليه يعني؟ عشان ايه؟ مش حديث، مش حاجة انت سمعتها، مش علم. طب هو خايف يكتم العلم، خايف يكتم العلم، فقاله لانه خايف يكتم العلم، ولولا دي ما كانش قال. ما كنتش قلته ليه؟ عارفين ليه؟ لانك لما تسمع كده قد تتكل على ذلك، قد يغتر الانسان بعمله. زي الحديث اللي معاذ قال له ألا أخبر الناس يا رسول الله؟ قال لا، لئلا يتكلوا. فأخبر به بعد كده معاذ وهو بيموت، قال خاف اسكت، قال لك لازم أقوله. ها؟ فقال اللي هو ايه؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة إلى آخر. والحديث التاني بتاع ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك، الحديث الشهير أوي. فمن هنا بنقول دايما لما تغلط، دايما لما تغلط اعمل واحدة من اتنين، وياريت تعمل الاتنين. اول حاجة اذا اتيحت لك الفرصة اتوضى وصلي ركعتين، اتوضى وصلي ركعتين، فاذا كان وقت فريضة اتوضى وصلي الفريضة فورا، ما تستناش ما تتراخاش، وشوف اي بني ادم يستحق الصدقة حط في ايده حاجة. فاذا كنت في شارع مش هتقدر تتوضى وتصلي في طريق يعني، فحاول تتصدق. مش لازم يكون واحد بيتكفف الناس، يعني ليس المسكين من ترده اللقمة واللقمتان، مش ده المسكين، انما ممكن تلاقي واحد فقير قوي غلبان، كالناس اللي غلبان اللي ماسك المقشة وعمال يكنس، والناس ترمي الزبالة وهو عمال يكنس، ويرمي الزبالة وهو عمال يكنس برضه، ما حدش بيراعي انه يعني يرحم الراجل ده وما يرميش تذكرة الاتوبيس في الشارع، والورقة اللي مش عارف بتتصل لمبة في الشارع، وعلبة السجاير طلع السجارة ويرميها في الشارع، وطلع ورقة نافف فيها ورمها في الشارع. في كناس غلبان عمال يكنس وراك، وبعدين لسه كانس الراجل، وبعدين يجي اللي بيمر عليه بعد كده الملاحظ يلاقي الشارع وسخ يقول انت قاعد بتلعب، يديله خصم يوم يعني. ف بيبقى غلبان الكناس ده، في حاجات كتير قوي تبقى باينه قوي. عسكري واقف مثلا بتاع المرور بتاع، يعني انا مش عايز اقول وظائف معينه، ولا عايز اقول، انت لك نظره يعني، يا لا يسالون الناس الحافة، وفي ناس يمنعهم الحياء. فبقول اذا حسيت انك اخطات او اذنب سارع بواحده من اتنين، وانت مكنت اعمل الاتنين، صدقه وصلاه. ليه؟ لان الصدقه تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء نار الحطب، فورا فورا تتمسح الخطيئه، تتمسح في ساعتها بمجرد ما تحط الصدقه في ايد المسكين، تتمسح الخطيئه فورا مهما كانت، الا الكبائر احنا قلنا عاوزه توبه. ها، وبعدين الوضوء والصلاه، مجرد الوضوء بس هتطلع من وضوءك سليم وتبقى الصلاه لك زياده. شوف ازاي. عشان كده سيدنا عثمان خاف يحدث الناس بالحديث، ليه؟ قال له بعدين اصل في فرق بين واحد بيغلط غيره عامد، وفي واحد بيستهبل، فهو مش عاوز يقول الحديث مش عشان الناس اللي بتغلط غصب عنها، او اللي ما بيقدرش يمتنع عن الخطأ لسبب ما، مش عاوز يقول عشان ما يستغلش الفرصة المستهبلون. انت خدت بالك؟ اللي بيستهبل، اللي بيستهبل، فهمت؟ بس لكن الانسان اللي بيغلط غصب عنه مش هيستغل الحديث ده، هيجد رحمة الله مفتوحة وواسعة، يوم لا ييأس من روح الله ولا ييأس من رحمة الله. قل يا أيها الذين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شوف إزاي، فمن رحمة الله على العبد إنه جعل كفارات كتير قوي. فزي ما قلت أنا، انتهز الفرصة، مع اتنرفزت وشتمت حد الحق وتصدق، عملت أي غلطة عملتها الحق نفسك بالصدقة، أو الحق نفسك بإيه؟ بالصلاة. ومن فضل الله علينا إنه جعل الأبواب كتيرة، ولو في وقت الكراهة، لا في وقت الكراهة احنا قلنا ايه، لا تصلى النافلة التي ليس لها سبب في اوقات الكراهة، لكن الصدقة موجودة، ويفوت وقت الكراهة يبتدي يتوضى ويصلي. كنت بقول ايه هنا، انت لولا منزلتك يعني كنتش سمحت لك بذلك، لكن باعتبار منزلتك عشان ما تشدش، بس كنت تنتهز الفرصة ويصلي على طول. الانسان بقول من رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه ما جعلش باب واحد، لو قال صدقة بس كان الفقير اللي يغلط يعمل ايه؟ ما عندوش يتصدق، ده هو محتاج للصدقة، فاداله باب الوضوء والصلاة، فهم؟ طب واللي ما يقدرش يتوضى ويصلي لانه في طريق في شارع ومسافر، ما عندوش فرصة يتوضى ويصلي، او راكب قطر او راكب طياره ايا كان، طب يعمل ايه ده؟ العاجز اللي ما يقدرش يتوضى ويصلي، المريض اللي ما يقدرش يتوضى ويصلي، ففي باب ايه؟ الصدقه. طب انا قلت دلوقتي انا بفرض انه راكب قطر راكب طياره، هتصدق فين؟ على الطيار اللي راكب جنبه قطع تذكره ب 1000 جنيه. طيب هيعمل ايه بقى دلوقتي؟ لا يقدر يتوضى ولا يقدر يصلي ولا يقدر ايه يستغفر. من قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر له ما تقدم من ذنبه ولو كان قد فر من الزحف. شوف فر من الزحف اللي بيقول فيه ايه؟ ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه عقوبه الفرار من الزحف. العقوبه دي بتتشال لو قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. شوف قد ايه يستغفر. انت بالك انا واخدش بالك. كمان النيه محسوبه، بمعنى نويت الصدقه وقلت خلاص اول ما انزل بقى من الطياره اول ما انزل من القطر ان شاء الله اتصدق بقد كده، خلاص كتبت برضه، كتبت يعني بدل نويت الاعمال بايه؟ بالنيه. فادي الفكره ان سيدنا عثمان خاف يحدث الناس بالحديث عشان ما يستغلش بس. لكن الناس الغلابه اللي زي حالتنا اللي بيسترجوا رحمه ربنا مش متعمدين خطيئه ولا خطا وبيقعوا في الخطا غصب عنهم، دول لما يسمعوا الكلام ده يقولوا ايه؟ لك الحمد ولك الشكر يا رب، لك الحمد ولك الشكر يا رب، وكل ابن ادم ايه؟ خطاء، وخير الخطائين التوابون. نعم. باب الاستنثار في الوضوء. ايوه، الاستنثار اللي هو اخراج الماء من الانف بعد الاستنشاق. انتثر واستنثر برضو. نعم. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر. أيوة، فليستنثر، وفي الهامش بقى إيه؟ فلينتثر. أيوة صح. وفلينثر عندك فلينتثر بس. أيوة. حد عنده فلينثر؟ فليستنثر وفلينتثر، روايتين دول عندك. ومن استجمر فليوتر. فليوتر من الوتر، عشان كده قالوا بقى 3 5 7 9. العبرة فيها ايه؟ بالإنقاء. المهم الإنقاء. الإنقاء يعني ايه؟ إزالة أثر النجاسة ولون النجاسة وريحة النجاسة. عشان كده أنا كنت بنصح أولادنا لما كنت بدرسهم الفقه زمان زمان من 30 سنة، وهتجدها في كتاب الإسلام وأركانه، إن أنا نصحت باستخدام الصابون في الاستنجاء من الغائط، لأن مفيش استجمار ولا حاجة والمية غير كافية، أو حبا في زيادة التطهر. وكنت زمان أروح أسمع لهم في البيوت وأشوفهم، فكنت أخش الحمامات عندهم عشان أشوف حاطين صابونة صغيرة أو صابونة جنب الشطافة ولا لأ. تضحك هم بيتك كان من ضمن هذه البيوت اللي تفتش عليها، زي ما كنت بفتش عليهم في الفجر أضرب تليفونات، ويله إلا لاقي تليفونه بيضرب جرز، ويله مني اللي تليفونه بيضرب جرس في الفجر. بيضرب جرس في الفجر معناها ايه؟ نايم، نايم. انما اللي تليفونه مشغول في الفجر معناها ايه؟ بيقرا ورده. مع مين؟ مع زميله. ما نم ملزقهم في بعض، ده مع ده وده مع ده وده مع ده، صلوا الفجر ويبتدوا يشغلوا ايه؟ الورد، يسمعوا لبعض كل واحد ربع في التليفون، وبعدين يلبسوا وينزلوا شغلهم بقى، ما يناموش. فكنت اصحى الصبح في الفجر، وظيفتي اعمل ايه؟ حاطط كشف بالتليفونات وافضل اضرب ايه؟ كنت بقى شاب وقادر اعمل الكلام ده، دلوقتي طبعا ما بقدرش اعمل حاجه. فالمفروض بقول الكلام ده عشان المحفظين والناس اللي اتعلموا اللي ماشيين على الدرب يعرف انا كنت بعمل ايه. وظيفتي كانت كده، صلي الفجر واقعد بقى امسك النمر بتاعت التليفونات واضرب. اللي مشغول ادعي له، مشغول ادعي له، مشغول ادعي له، مشغول ادعي له. ها ولا الاقي بقى جرس وبيضرب اسيبه بقى لحد ما يرد علي، اول ما يرد اديله بقى، اشتمه بقى واديله على دماغه مظبوط. ادي حاجه. الحاجه التانية كنت احب افتش في البيوت او كنت انبه عليهم محدش يخش البيت بالجزمه. حتى في ناس كاتبين يفطح على الباب بتاعه كده نرجو خلع الحذاء عشان يصلي في اي مكان في بيته، مش لازم سجاده و... اي مكان يبقى كل البيت طاهر والصلاه تصح في كل مكان فيه. فيقلعوا الجزم قبل ما يخشوا البيوت، يقوم البيت تبقى نظيف، ما يبقاش فيه وحله، ما يبقاش فيه وساخه، ما يبقاش فيه نجاسه، ويبقى فيه نظافه في البيت، يقلع الجزمه قبل ما يخش بيته. فكلهم كده بيوتهم برضو يقلعوا الجزم. القدام بقى ما اعرفش الجداد عم اخبارهم ايه. الحاجه الثالثه اللي كنت بفتش عليها وجود صابونه وفوطه جنب في دورة الميه مخصوص محطوطه في المكان اللي يسمح باستخدام الصابون في الاستنجاء مع الماء، وكتبتها في كتاب الاسلام واركان. ما كانش في ذهن انه هيطبع، ده كانت تبقى مليين عشان يعني ينقلوا البعض. ف نرجع تاني ونقول انه العبرة الانقاء. فلما كان انا بليه قلت الكلام ده بقى، طب ما في هنا استجمار وماء وبس وخلاص، يا استجمار يا ماء. قلت كده لان لقيت ان هناك من يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، ونزل فيهم قرآن فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. لما قريتها وبحثت فيها زمان وانا لسه صغير، لقيت انهم قالوا ان دول بتوع مسجد قباء، وان كان فيهم عاده انهم كانوا اذا قضوا الحاجه استجمروا واستنجوا، جمعوا بين الاستجمار والاستنجاء، فاثنى الله عليهم بانهم يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. قلت طب انا عاوز اعمل زيهم، هجيب بقى حجاره في البيت، هعمل ازاي، اتصرف ازاي؟ فقلت احنا ربنا رزقنا دلوقتي بحاجه نعمه من النعم الكبرى وهو الصابون، يبقى لو استخدمت الصابون مع الماء في الاستنجاء يبقى زي اللي جمعوا بين الاستجمار والاستنجاء. فانا كل ما الاقي حاجه كويسه اعملها، احب ان ربنا يلهمني اعلم اولادي والناس اللي بيتعلموا مني انهم يمشوا معايا في نفس الخط حتى لا اتميز عنهم بشيء. كل حاجه اعرفها لازم اقولها لكم، كل حاجة بعملها كويسة لازم اقولها لكم، كل حاجة وحشة بعملها بخبيها عنكم طبعا. باب الاستجمار وترا. ايوه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر. شوف ثم إيه؟ لينثر. لينثر أهجتها اللي قلتها لك في الحديث اللي فات. وهتلاقي دي بقى معها في الهامش حاجة تانية. في الإناء. لا لا، ثم لينثر. لينتثر. ولينتثر بالواو. أيوه. مش ثم بقى. ولينتثر هنا في الهامش. وفيه ثم ليستنثر. وجات ثلاثة دي. نعم. ومن استجمر فليوتر. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يا سلام، شوف الأدب اللي بعلمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هم الإناء عندهم الإناء في مية، فكان يعمل ايه؟ يمد ايده يغرف، عشان كده من غسل وجهه بيديه بغرفة من الماء. يعني ايه؟ ما فيش حنفية، وما فيش حد هيوضيه، وما فيش حد هيكبله مية عشان يغسل له ايديه. فكان ياخد من الاناء بايده اليمين كده، وبعدين يغسل ايديه الاثنين، وبعدين ياخد ويغسل ثلاث مرات، وبعدين يغسل ويتمضب ويعمل، بياخد بيغرف من ايده. عشان كده شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ بيقول لك اللي يقوم من النوم بقى ما يدخلش ايده في الاناء بتاعت الوضوء، ميه الشرب او ميه الوضوء، قبل ما يغسلها. ليه؟ لا يدري أين باتت يده. يعني إيه؟ الواحد وهو نايم بيبقى طبعا فاقد الإدراك والحس، إيده بقى بتروح فين؟ ممكن تهرش في ودنك وتهرش في راسك. أهي باتت فين هي بقى؟ في راسك، حطت إيدك كده على خدك، مناخيرك كلتك، دخلت إيدك في مناخيرك، هي باتت فين؟ ممكن بقى إيدك باتت في مكان آخر، أماكن ممكن فيها نجاسة. معنى باتت إيه؟ إنها هرشت مثلا، هرشت. الوقت واحد نايم وبرغوت لسعه وهو نايم مش هيصحى، لكن هيعمل ايه؟ طبيعي ايده هتعمل هتهرش كده. فلو انت في حاجه بتاكلك في ايدك، جرح، حاجه تعويره، ممكن وانت نايم تعمل ايه؟ تهرشها وانت نايم ما انتش حاسس. فالتعبير بكلمه اين باتت يده كنايه حلوه قوي قوي قوي، يوري لك ان ممكن ايدك تكون لمست اماكن فيها نجاسة أو تنجست، فما تحطش إيدك في إناء الوضوء اللي هو الماء الطهور قبل ما تغسل إيدك الأول. إيدك هنا مقصود بها إيدك اليمين وإيدك الشمال الاثنين. باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر. وقد أرهقنا العصر، طبعا انت فاكر الحديث ده أرهقنا وأرهقنا، إما إحنا وإما العصر والعصر، فاكرين وقلنا فيها الكلام ده، يعني خلاص العصر هيفوت، العصر هيفوتهم، عاوز يلحق قبل المغرب ما تبدا يصلي العصر. فكانوا بيعملوا ايه بقى؟ فجعلنا نتوضا ونمسح على ارجلنا، فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار. اهو ده جاء بقى في باب ايه؟ رفع الصوت بالعلم مرتين او ثلاثة. ويل للاعقاب من النار، يعني معناها انه لازم الغسل، لازم الغسل. باب المضمضة في الوضوء. وفي ناس كانت برضو تقول لي المسح على الشراب. المسح على الشراب لا يصح يا جماعة، الشراب مش خف، المسح على الشراب لا يصح. عشان سئلت السؤال ده في مصر وقلت اللي انا عارف الكلام ده جه فين وعارف مين اللي قاله، واللي قاله ربنا سبحانه وتعالى يعفي عنا وعنه على راسي من فوق. لكن المسح على الشراب لا يصح مطلقا، لان الشراب مش خف، الشراب ما هواش خف. نعم. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض. أشوف بقى أفرغ من الإناء على أديه، يبقى قبل ما تتوضى وقبل ما يدخل إيده في ماء الوضوء سواء قام من النوم أو ما قامش من النوم، المية تفرغ على أديه الأول ويغسل إيديه بره. بعد ما يغسل إيديه يبتدي بقى يحط إيده ويغرف من الإناء. ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله. باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. خد بالك موضع الخاتم، وده احنا قلنا برضو ها انك تحرك الدبلة وتحرك الخاتم عشان تغسل ايه؟ موضعها، لان موضعها مفروض يتغسل. واللي لابسه صيغه او غويشه او حاجه لازم تحرك الكلام ده عشان ما يبقاش في حاجه حجزت ميه الوضوء، فالدبله تتحرك وتغسل مطرحها، وبعدين انت بترجعها مطرحها بعد ما تغسل مطرح الدبله او الخاتم. حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبه قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره وكان يمر بنا والناس يتوضؤون في المطهره قال اسبغوا الوضوء، فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار. المطهره عندك؟ ايوه. المطهره اناء فيه ماء الطهور، ماء الوضوء يعني. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. خد بالك، غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. معنى غسل الرجلين في النعلين مش معناها وانت لابس النعل تقوم تغسل رجلك، معناها ايه؟ غسل الرجلين في النعلين اي غسل الرجلين حال لبس النعلين، بان تخلع النعلين وتغسلهم، ولا يصح ان تمسح على النعلين. فإذا كان لا يصح أن تمسح على الحذاء يبقى تمسح على الشراب ازاي؟ قول يا سيدي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. اليمانيين اللي هو الركن الحجر والركن اليماني. الركن الحجر لما يتكلم عنه وعن الركن اليماني يقولوا اليمانيين، لما يتقال لوحده يبقى ركن الحجر واليماني، لأن الحجر في اتجاه العراق عراقي، لكن بدم قال الاثنين زي ما يقول العمرين أبو بكر وعمر يقول عليهم ايه؟ العمرين. نعم. ورأيتك تلبس النعال السبتية. السبتية او السبتية. ورأيتك تصبغ بالصفرة. عم. وفي الهامس. ها. ورأيتك تصبغ بالصفرة. ايوه. ورأيتك اذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال اللي هو يوم واحد ذي الحج، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية يوم 8. أدي أربع حاجات شفتك بتعملهم ما شفتش الناس بيعملوه. أول حاجة ما تلمس من أركان الكعبة إلا اليمانيين بس، اللي هو ركن الحجر والركن اليماني اللي هو قبليه وانت بتطوف. ورأيتك الحاجة التانية اللي بتعملها إيه؟ بتصبغ بالصفرة. ايوه. اللي هو مش بالكتب، يسموه الصفرة ويسموه الكتب. الكتب اللي هو بيصبغه اسود، الصفرة اللي بيبقى زي لون الحنة. وبعدين كمان الناس بتهل بيلبس لقاها كمان بيلبس النعال السبتية، ولقاها بيهل يوم 8 مش يوم واحد ذي الحج. النعال السبتية يا جماعة نعال بالنسبة لهم في وقتها فخمة. ليه؟ العرب لما كانت تلبس النعل تلبس النعل فيه شعر، أو النعل غير مدبوغ، جلد غير مدبوغ، أو يعني اللي هو فيه الشعر لسه يعني، أنت عارف زي فروة الخروف كده، زي يعني فيه الشعر. أما النعال السبتية، السبت في الأصل الحلق. أنا آسف لو سمحت، هي عندي في المت السبتية. أيوه. مش السبتية. أما أنا قلتها أنا لك. قلتها أنا السبتية غلط. معلش، هتلاقيها في الهامش بقى. مش عندي. السبتية. عنده هو هنا في المتن السبتية بالفتح، عندك أنت بالكسر. الاثنين موجودين. فالسبتية أو السبتية من القطع. ومنها السبت إن كانوا يمتنعوا عن إيه؟ ويوم يثبتون لا تأتيهم. اللي هو الامتناع عن العمل في يوم السبت. فالنعال السبتية اللي بقى متشال منها ايه؟ الشعر، اللي هي المدبوغة اللي هو الجلد الناعم بقى الطري اللي مدبوغ بالقرز والبتاع والحاجات دي، فبالتالي يتشال الشعر يبقى الجلد ناعم او الجلد يعني طري، طبعا هيبقى اغلى غير لما يبقى على ايه؟ على اصله. فلقاه بيلبس النعال السبتيه دي، وفين الزهد والتقشف بتاعه؟ اشمعنى بتلبس النعال؟ وحكايه الاحرام يوم 8 هيرد بقى عبد الله بن عمر، شوف هيقول ايه. قال عبد الله: اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الا اليمانيين. يبقى ادي واحده، واحنا قلنا الركنين التانيين اللي هم ناحيه حجر اسماعيل. عبد الله بن عمر قال ايه لما بتحكي السيدة عائشة وبتقول، مش كان هنا الحديث ده برضه؟ أما بتقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن قومك لما بنوا الكعبة بنوها مش على قواعد إبراهيم قصرت بهم النفقة. قالت له طب ما تنقضها يا رسول الله وتعيدها على قواعد إبراهيم. قال لها لولا احتثال قومك بكفر أي لفعلت. الإجابة محذوفة، أي لفعلت. فما عملهاش. فعبد الله بن عمر قال لأ، إن قالت عائشة هذا ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين إلا لذلك، اللي هم عند الحجر، لأنهم مش على قواعد إبراهيم، ويبقى ممنوع الدخول بقى بين الكعبة وبين حجر إسماعيل، عشان الطواف هنا ما بقاش كامل، لازم يبره حجر إسماعيل. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يستلم الركنين اللي ناحية حجر إسماعيل. نعم. وأما النعال السبتية، أيوة، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر. أهي يبقى عرفنا بقى السبتية اللي هي إيه؟ اللي ما فيهاش شعر، اللي هي مدبوغة. ويتوضأ فيها. يتوضأ فيها، يعني إيه يتوضأ فيها بقى؟ مش هو لابسها، يتوضأ فيها يعني إذا حال لبس النعل لا يمسح، ما هوش حكم الخب، يوم يقلع ويتوضا. ادي معنى يتوضا فيها، اكتبها في الهامش احسن حد يغلط ويفهمها غلط. يتوضا فيها ازاي؟ هيغسل رجليه ازاي في النعل؟ يتوضا فيها بمعنى يتوضا حال كونه مرتديا للنعل لا يمسح عليه، وانما يخلع النعل ويتوضا، يعني لا يصلح النعل للمسح. فانا احب ان البسها. واما السفره فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. أهي العلاقة بقى هنا بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل ده أهل من ذي الحليفة، صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر ركعتين بذي الحليفة، ثم ركب ناقته وأهل حين انبعثت به راحلته. لما قامت وقفت أهل. الكلام ده كان في المدينة بذي الحليفة لأربع بقين من ذي القعدة، مش كده؟ ولما وصل لأربع خلونة من ذي الحجة. طب ده انت بتحرم يوم 8 بقى، يوم التروية ذي الحجة في مكة. ايه بقى الموضوع؟ فعاوز يقول انه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحرم بالحج بيحرم امتى؟ لما يبتدي الراحلة تقوم به ويمشي. ايوة ده حصل هناك. هو بقى بيحرم يوم 8 ليه؟ لان يوم 8 هيركب الناقة في مكة، هيركبها وبعدين تنبعث به قائمة ويروح فين؟ ها؟ منى. عشان كده بيحرم يوم 8، عشان لما يهل وهو راكب ايه؟ الناقة، حين تنبعث به قائمة. ده اللي عاوز يقوله يعني، ومع اختلاف المكان واختلاف التاريخ، لكن عاوز يستحضر الهيئة الحالة اللي هي امتى بقى يقدر يركب ناقة وتقوم به يقوم يهل لما تقوم به الناقة؟ يوم 8، عشان هيروح فين؟ على من. باب التيمن في الوضوء والغسل. التيمن في كل شيء كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقف عند هذا ونستكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله.